سورة الضحى. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم، أي لصلاة الليل. صلاة الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا من شدة المرض الذي أصابه. فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، تقصد جبريل عليه السلام، لم يقربك ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله هذه السورة بعد انقطاع جبريل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. والضحى كذلك قسم. لاحظوا معظم السور اللي مرت علينا كلها فيها قسم. الضحى اسم لوقت ارتفاع الشمس، ومرنا الضحى في أكثر كذلك من موضع. والليل إذا سجى، قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار، مثل ما يسجى الرجل بالثوب يغطى، وكأن الليل غطى النهار، كأن الليل غطى النهار. وجاء كلمة وكذلك غير كلمة سجى، جاءت إيش من الكلمات؟ يغشى، جاءت كلمة يغشى، فيغشى سجى، هذه كلها وصف لليل، وصف لليل. ما ودعك ربك، هذا جواب القسم. والضحى والليل إذا سجى هذا قسم، أي ما قطعك قطع المودع ولم يقطع عنك الوحي. وما قلى، أي وما أبغضك. قلى إيش معنى قلى؟ ها؟ أبغضك. وما أبغضك، ما قطعك ولا أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة هنا يقول أي الجنة خير لك من الدنيا. هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة، الله أكبر، ما يصغر عنده كل شرف ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنيا. الرسول غني، عند أموال ضخمة، عند ثروات ما تدرعه مرهونة، لكن هذا أنقص من شرفه عليه السلام أبدا. ولسوف يعطيك ربك، شوف اللام هذه لام توكيد، الفتح في الدين والثواب والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة. إذن إيش أعطاه؟ وسوف يعطيك الفتح في الدين والثواب والحوض والشفاعة، هذا كله. وسوف يعطيك، كل هذا عطاء من الله عز وجل، فترضى. الله أكبر، شوف كيف يخاطب الله عز وجل العزيز الكريم الجبار، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا هذا، نبينا. والله نحمد الله، والله لو سجدنا سجدة ما نقوم إلا ميتين، ما نلحق هذه النعمة أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نبينا محمد وكتابنا هو القرآن. والله نعمة عظيمة جدا، لكن ما شعرنا فيها، وما قدر الله حق قدره، ما قدرنا هذه النعمة. نرى من يعبد الأصنام، ونرى من يعبد النار، ونرى من يعبد بوذا، من يعبد الصليب، كل هذا نراه والله، وتشوفون الآن وأنت تسجد لله تبارك وتعالى. ثم قال: سوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. من اليتيم هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أي وجدك يتيما لا أب لك. أبوه متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو في بطن أمه، وأمه ماتت وعمره 6 سنوات، فجعل لك مأوى تأوى إليه، يعني حافظ عليك وانت صغير ولا ما حافظ. ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غافلا عن الإيمان لا تدري ما هو، غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، ولم تكن تدري القرآن ولا الشرائع، فهداك لذلك، فهداك الله عز وجل بالوحي. الرسول لم يسجد للصنم، لم يسمع حتى المزامير عليه السلام، كل هذه من حفظ الله عز وجل له تبارك وتعالى. ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير العائل هو الفقير، أي وجدك فقيرا ذا عيال لا مال لك فأغناك بما أعطاك من الرزق، أغناه بما فتح من الفتوح، وقيل بتجارته في مال خديجة بنت خويلد. أما في تجارته مع خديجة رضي الله تعالى عنها التي زوجها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أو أن الله رزقه من الفتوح، لأن الخمس يؤول لمحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خمس المغنم، خمس المغنم. فأما اليتيم فلا تقهر. تلاحظون إيش قال في الثلاثة الأولى؟ ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا ووجدك عائلا. شوفوا كيف ترجع الآيات مرة ثانية الآن لنا. فأما اليتيمة فلا تقهر، مقابل إيش؟ ألم يجدك يتيما. لا تتسلط عليه بالظلم لضعفه، الله أكبر، نعم، بل ادفع إليه حقه. واذكر يتمك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى، قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. والله نشكر حقيقة، جزا الله خير اللجان الخيرية اللي جعلونا فرصة الآن نكفل أيتامهم عندنا، 10 دنانير 15 دينار تكفل لك أيتام والله ما عندها ما تأكله، نعمة. شنو 15 دينار؟ واحد راتبه خير وبركة، لا شيء، يعني والله ما يقدمونه لنا أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأما السائل فلا تنهر، ألم يجدك وجدك ضالا فهدى. الضال يبحث من يهديه الطريق، قال وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره إذا سألك، فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. ولك أي فقير يجيك، أي واحد يسأل أحيانك والله هذا الحرامية هذا كذا، لا أنت لا تأخذ كلام الناس، أنت لا تأخذ كلام الناس، والله يمكن هذا فقير وحالته الحالة، لكن لا تعمم، صح الشر يعم لكن لا تجعل هذا عندك قاعدة. جاءت مرة تشحذ أو كذا، إن أردت أن تردها ردها برد طيب، الله يعطيك، الله يرزقك، ما يمكن يقول روح أنت حرامية أنت قاعدين كذا قاعدين، لا ما يصير، ما يجوز هذا الكلام. أما أن تردها ردا جميلا، أما تعطيها 10 دينار نص دينار ربع دينار، أو ما تمشي وتخليها. أما أنك تردها بنهر، لا، يمكنها مسكينة معتازة، يمكنها الله أعلم بحالها، ما تدري أنت، كلام الناس. عندنا مئات يشحذون كل مكان تلقاهم، كلهم كذابين، ما تستطيع. لذلك لا تنهر المسكين، لا تنهر السائل، لا تنهر. وقال السائل، قال السائل لا تنهر، وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر إذا سألك. وأما بنعمة ربك، إيش قابل هذه؟ ها؟ ووجدك عائلا فأغنى، إذن وأما بنعمة ربك فحدث، أي أمره سبحانه بالتحدث، بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم. والتحدث بنعمة الله شكر، وقيل النعمة هنا القرآن، هذا قول آخر، إما هي النعم المعروفة الظاهرة أو القرآن، فأمره أن يقرأه ويحدث به.